Thank you. فإن حياة النبي سيدي سلامة وسيد إبراهيم فرحانين لله. أو أو أو أو أنا عارف فرحان. أو الله الله الله الله الله. صل على النبي. هلا يا رسول الله. الله الله. اللهم صل على النبي. الله يكرمك. وجعلنا الليل نوما لله ما شاء الله. يا كرم يا كرم يا كرم يا كرم. Thank you. الله. الله يكرمك يا مولانا. عليك يا مولانا.